الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو بيان فضل علم السلف على علم الخلف. حتى عرف ربه وحده وأنسى به وسحيا من قربه وعبده كأنه يرى. ولهذا قال طائفة من الصحابة إن أول علم يقرأ من الناس الخشوع، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أبواب يقرؤون القرآن لا يجاوز ترابيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ به نفع. وقال الحسن: العلم والمال فعلم على اللسان، فذاك حجة الله على الجهاد، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. فكان السلف يكرمون العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأما العلم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، فالشأن كله بأن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجابت معه كما في بدر إسرائيل: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن خذتك فأعطنا كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان في النور يرددها إلى أبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت، أما قد وجدت لي سكنا ليس فيه هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. ثم يتلو العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه. الأول بيان فضل علم السلف على علم الخلف، والثاني معرفة العلم النافع وغير النافع، وجاء بهذين الاسمين في مخطوطات الكتاب. والأول أوثقهما وأثبتهما، المقصد الثاني بيان موضوعه، ضم هذا الكتاب مسألتين عظيمتين: الأولى بيان انقسام العلم إلى نافع وغير نافع، والثانية بيان فضل علم السلف على علم الخلف. المقصد الثالث توضيح منهجه. اعتنى المصنف رحمه الله ببيان المسألتين المتقدمتين في سياق واحد متلاحق دون فصل بترجمة باب أو فصل، وأشبع الكلام عليهما مستمدا بيانه من القرآن والسنة، مزينا ذلك بآثار السلف، وربما نبه في أثناء كلامه على ضعف راو أو علة حديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين يا كريم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذه كلمات مختصره في معنى العلم وانتسابه الى علم النافع، وعلم لله هو التنبيه على رب المسلك على اي خلق. فنقول لله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تاره في مقام النفع وهو العلم النافع، وذكر العلم تاره في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فاما الاول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وكل قائم بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: انما اخشى الله من عبادي العلماء. كما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما قص الله سبحانه من قصة موسى عليه السلام وقوله لقومه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوله أنه موت علما لم ينفعه علمه، فهذا علم نافع في نفسه، لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أولي الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سلوا قولنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه الآية. وقال: ما ظنه الله على علم ولا تأويل، تأول الآية على علم عندما ظنه الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. وقالوا تهمهم ما جاءتهم رسلهم بالبينات فبحكم ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقالوا تعالى: يعلمون ظاهرهم من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العلم جاء تارة ممدوحة وجاء تارة مذمومة. فأما العلم الممدوح فهو العلم النافع، وأما العلم المذموم فهو العلم غير النافع. والعلم النافع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب في آخر هذه الرسالة: ما أثمر شيئين اثنين، أحدهما معرفة الله سبحانه وتعالى، وثانيهما معرفة ما يحبه الله ويرضاه ويكرهه ويأباه. فإذا كان العلم على هذه الصفة موصلا إلى معرفة الله عز وجل، مبلغا معرفة محابه ومرضيه ومساخطه ومباغضه، كان علما نافعا. أما العلم الذي لا ينفع فهو نوعان اثنان: أولهما علم غير صحيح كعلوم السحر والتنجيم ونظائرها، والثاني علم صحيح لكن توسع فيه على وجه يشغل عن الأهم كالأنساب والعربية والفلك، فإن هذه العلوم علوم صحيحة، إلا أن التوسع فيها على نحو يشغل عن الأهم هو من جملة العلم الذي لا ينفع، فإن الإنسان يسوءه ويضره فوات شيء من العلم الذي يبين له معرفة الرب ومعرفة ما يجب له، ولا يضره أن يفوته كثير من دقائق هذه العلوم. وربما صار العلم النافع في أصله علما غير نافع باعتبار قصد صاحبه، فإن العلوم الصحيحة التي أمرت بها الشريعة من علوم الخبر والطلب قد تنقلب إلى علم غير نافع بسبب نية صاحبها، فتكون حينئذ من جملة العلم الذي لا ينفع لا باعتبار أصلها، وإنما باعتبار قصد طالبها. نعم. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، واستفادة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. فصحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا أخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فخرجها رسول من نجوم متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في بعضها من ماء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني إذا سلم علمك فأنا أعوذ بك من علم لا ينفع. وخرج ابن ماجه مذكورا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا امرا للنافع وتعبدوا في الله من علم لا ينفع. وخرج الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني واجزني علما. وخرج النسائي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وانصرني علما تنفعني. وخرج ابو نعيم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انا نسالك ايمانا دائما ورب ايمان غير دائم، واسالك علما نافعا ورب علم غير نافع. وخرج ابو داود من حديث بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان استحق منهم من العلم جهلا، وان صعصعه بن صلحان فسر قوله: ان من العلم جهلا ان يتكلف العالم ويعلم ما لم يعلم فيجهله ذلك. فيجهله ويفسر عنه بان العلم ان يتكلف العالم ان يتكلف العالم الى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك. لا، فيجهله يعني يصير جاهلا بهذا. فيجهله ذلك ويفسر ايضا بان العلم الذي يبوء وما انفع جاهل لان جاهله خير من العلم به. فاذا كان جاهل خير منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضره في الدين او في الدنيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الاحاديث الوارده في بيان العلم النافع وغير النافع، فإن هذه الأحاديث منادية بتقسيم العلم إلى علم ينفع العبد وإلى علم لا ينفعه، وفيها استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، وسؤاله الله أن يرزقه العلم الذي ينفع، وهي دعوة عظيمة ينبغي أن يرضى بها طالب العلم ويكثر منها، بأن يسأل الله عز وجل أن يوفقه للعلوم النافعة، لأنها هي المثمرة للخير في الدنيا والآخرة، ويستعيذ بالله عز وجل من العلوم التي لا تنفع، لأنها تقطع العبد عما يجب عليه من المعاملة لله سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه أن الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث على تعدد وجوهه ورواياته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وفي حديث ابن مسعود وغيره: ومن دعاء لا يسمع، يذكره بعض الناس بزيادة: ومن عين لا تدمع. وهذه الزيادة لا أصل لها في شيء من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأ في ذلك عالمين كبيرين، أحدهما ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية، والثاني ابن حجر في فتح الباري، فذكر أن هذا حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل زاد ابن حجر غرابة فذكر أنه حديث صحيح، ولا أعلم هذه الزيادة مروية في كتاب بإسناد، فضلا عن أن تكون حديثا صحيحا، ومن وجدها بإسناد فليدلنا عليه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى ما جاء في بعض الأحاديث: إن من العلم جهلا وإن كان في إسناده ضعف. ومجموع ما ذكره من كلام صعصعة وتفسيره هو رحمه الله تعالى في الخبر بأن العلم قد يكون جهلا من وجهين اثنين: أحدهما أن يتكلف العالم العارف بعلم من العلوم إلى شيء لا يعلمه من ذلك العلم، فيقع حينئذ في الجهل، وإنما جره إلى الجهل العلم السابق الذي عنده. والثاني كما فسره الحافظ ابن رجب أن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، وإذا كان الجهل به خيرا من العلم به فلا ريب أنه شر من الجهل، وهو كما مثل كعلوم السحر والتنجيم والشعوذة وأشباهها. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل ابي داود عن زيد بن يسار قال: قلت يا رسول الله ما اعلم فلانا؟ قال: بما قالوا يا اسلم الناس؟ قال: علم لا ينفع وجهاله لا تضر. وخرجه ابو طعيم في كتابه رياض المتعلمين من حديث بقيه عن ابن قريش عن ابي هريره مرفوعا. ايش؟ واللي قرأت في الشروق اللي؟ لا، ابن جريج عن عطاء، ابن جريج ما يروي عن أبي هريرة مباشرة، بينهما عطاء. من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه أنه قال: أعلم الناس بلسان العرب، وأعلم الناس بالشعر، وما اختلفت فيه العرب. فزاد في آخر العلم ثلاثة ما قراه: النفر وفضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو طريقة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة، وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو طريقة عادلة. وفي إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه بعض المشهور، وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب، أن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث ما توصل به إلى الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما توصل به الأرحام بدون إله. ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي وخرجه احمد بن زنجوي مضطرب بها وعبد بن غيره مرفوعا كان من انساب معتصمون في ارحام الكتب منكر وتعلموا من عربية ما تعلمون به كتاب الله ثم انتهوا وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات الليل والبحر ثم انتهوا وفي إسناد رواته ابن لهيعة بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن من العلم علم لا ينفع شرع رحمه الله تعالى يبين بعض العلوم التي لا تنفع وابتدأ ذلك بما ورد في علم الأنساب وصدر بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه علم لا ينفع وجهالة لا تضر إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وقد دل هذا الأمر الوارد في هذا الحديث على استحسان تعلم علم الأنساب ولا سيما ما أوصل إلى صلة الأرحام إلا أن هذا العلم المأمور به شرعا قد ينقلب إلى علم لا ينفع إذا اشتمل على محظور كأن يشتمل على الطعن في الأنساب والتطاول على الأعراض والمفاخرة بالأحساب فإذا بلغ هذا المبلغ من العبد فإنه حينئذ يكون علما غير نافع وإلا هو في أصله علم نافع كما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ولا سيما أن طائفة من الأحكام الشرعية تتعلق بالنسب كبعض أحكام الميراث والجنايات وأشباهها فيستحسن أن يتعلم الإنسان من علم النسب ما يكون له دليل يتبصر به في الأحكام الشرعية أما ما زاد عن ذلك من الإغال في هذا العلم وغلبته على الإنسان فضلا عن أن يكون سلما إلى الطعن في أنساب الناس والاستطالة في أعراضهم فإن هذا منقوت غير محمود وخرج ابن رواية عن النبي قال الله تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم انصتم وتعلموا من النساء ما تصلون به ارحامكم وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا ما تصلون به ارحامكم وتعلموا ما يحل لكم متعلق بعلم النسب تعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا وروى مسعر عن محمد بن عبد الله عن ابن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق وكان النخع عند أراد أن يتعلمه من النجوم ما يهتدي به ورخص من تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق نقله عنه آخر زاد إسحاق وتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به وكذلك تعد منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرف عنهما فقال قوم سوق ناظر في النجوم ومتعلم فوق باب الله ليس له عند الله خلاق خرج الحرب وخرج احمد بن زكريا بجواب قوم سعد بن عباس وهذا محمول على علم تاتي الى علم الكسير بل علم تاتي باطل محرم وفيه ورد الحديث الفرد العلماء فالتبس شعبه من النجوم فقد التبس شعبه من السحر خرج أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا وخرج أبو من حديث قبيصة رضي الله عنه مرفوعا من معه من حديث قبيصة مرفوعا العيادة والطيرة والطرق الناجمة والعيادة زجر الطيب والطرق الخط بالعرض فعلم تأثير النجوم باطل محرم والعمل المقتضى كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لا يكفر عن معرفة التسليم فإذا تعلم منه ما يحتاج علمت القبلة والطرق كان جائزا من الجمهور وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشرع ما هو أهم منه وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحارم المسلمين في أنصارهم كما وقع ذلك كثيرا من آيات العلم قديما وحديثا وذلك يبدو إلى اعتبار بخطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال في الجد وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لم يرد اعتبار وجد ونحوه من النجوم وقد أنكر ابن مسعود على كعب رضي الله عنه وقال إن الفلك تدور وأنكر ذلك ما يدور وهو أنكر الإمام أحمد إن الفلك إن الفلك تدور إن قوله إن الفلك تدور وأنكر ذلك ما يقول الذي أنكر الإمام أحمد على المنجمين قبله إن السواء يختلف في البلدان وقد يكون إن كان الله إن كان الله بذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا إن كان أهل يقطع الذي وإن اشتغل به ربما أدى إلى فساد عليه فقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث نزول ثلث الليل الى اخر وقال ثلث الليل يختلف باختلاف الوزان فلا يمكن ان يكون النزول في وقت معين ومعلوم بالضروره من دين الاسلام قبح هذا الاعتراض لان الرسول صلى الله عليه وسلم او خلفاءه الراشدين لا سمعوا من يعترف به لما امروا فعباده الى عقوبتها والحرمين سوره المخالفين المنافقين المكذبين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله علما اخر من العلوم التي لا تنفع وهو علم الفلك والنجوم ثم بين رحمه الله تعالى ان هذا العلم يكون مذموما على اعتقاد التاثير فان العلم المتعلق بالفلك والنجوم ينقسم إلى قسمين اثنين كما نص على ذلك المصنف رحمه الله تعالى وتبعه شراح كتاب التوحيد كالشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فمن تبعه من بعده من شراح هذا الكتاب عند باب ما جاء في التنجيم. فأما أول ذينك القسمين فهو علم التأثير بأن يتعلم علم النجوم والفلك على اعتقاد أن هذه الكواكب والأفلاك مؤثرة بنفسها في حركة الملكوت العلوي والسفلي. والثاني علم التسيير بأن يتعلم هذا العلم على أنه ذو نظام متحد متسق يستدل به ويهتدى إلى ما يحتاج إليه من معرفة سمت القبلة واختلاف الأوقات التي تتعلق بها أحكام الصلوات وغيرها. فأما الأول منهما فهو محرم مذموم وأما الثاني فإنه مأذون بالقدر الذي يوصل إلى ما أمرت به الشريعة فما زاد عن ذلك من الإغال فيه والتوسع في معرفته فإنه مما يذم إلا نفع في ذلك وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم فيدقق الإنسان في معرفة هذا العلم ويتوصل بذلك إلى الجهات وربما أداه تدقيقه إلى الطعن في قبلة المسلمين في بلد عاشوا فيه قرونا طويلة يصلون إلى سمت واحد كما أن السلف رحمهم الله تعالى أنكروا التكلم فيه بخلاف ما جاء منه في الكتاب والسنة كإنكار ابن مسعود رضي الله عنه على كعب الأحبار قوله إن الفلك تدور فإن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر هذا لأنه على خلاف التعبير الذي ورد في الوحي المنزل من الله عز وجل إذ لم يأتي في القرآن والسنة أن الفلك يدور وإنما ورد أن هذه الكواكب من الشمس والقمر هي سابحة في الفلك والسباحة شيء لا يلزم منه الدوران، فلأجل التعبير بتعبير لم يأتي به الشرع لا في القرآن ولا في السنة، أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على كعب الأحبار قوله هذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى من آفات هذا العلم الاعتراض على ما ورد في الأحاديث النبوية كحديث النزول بصفة ربنا سبحانه وتعالى، والتطاول على ذلك بزعم أن الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن حينئذ أن يكون النزول في وقت معين. ولا ريب أن هذا الاعتراض من أقبح الاعتراض، وكما ذكر المصنف لو كان قائل هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لما نظروه بل بادروا بعقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين، لأن هذا المتكلم أوتي من حيث أنه قاس عالم الغيب على عالم الشهادة، فإن نزول ربنا سبحانه وتعالى غيب لا نعرف حقيقته، وله سبحانه وتعالى من الأحوال والأحكام ما ينفرد به جل وعز، فمن قاس أحوال الخالق سبحانه وتعالى على أحوال المخلوق فقد ضل وزل. ولكن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل في ثلث الليل الآخر، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا منازعة ولا ضرب مثل. نعم. كذلك توسل بأنه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاثة من العلوم التي يذم التوسع فيها إذا أوصل إلى ما لا يحتاج إليه وأشغل عن غيره من المهم. أولها علم الأنساب، وقد سبق أن عرف أن علم الأنساب مأذون في أصله، فإذا زاد الإنسان عن الأصل الذي يحتاج إليه كان ذلك مذموما، لا سيما إذا غلب على قلب الإنسان وصار همه ولهجه هو هذا العلم. أما من أخذ منه القدر الذي يحتاج إليه فإن ذلك لا يذم منه، ولذلك كان من الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه من يعرف هذا العلم ويتميز به، ولا يزال في قرون الأمة من يعرف هذا العلم ويتميز به من علماء الشريعة الصالحين. ثم ذكر العلم الثاني وهو التوسع في علم العربية لغة ونحوا، والوقوف معه وقوفا طويلا والتدقيق في مسائله، فإنه يشغل عما هو أهم منه، ولذلك كرهه جماعة من السلف كما جاء ذلك عن القاسم إذ قال أوله شغل وآخره بغي. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بإسناده في اقتضاء العلم العمل عن القاسم أنه قيل له عند إرادته تعلم النحو ضرب زيد عمر، فقال رحمه الله تعالى لما ضرب زيد عمر؟ فقالوا هكذا المثال، فقال لا أريد علما هذا أوله، وفي رواية علم أوله كذب فلا أريده، وإنما قال ذلك رحمه الله تعالى لاستغنائه بسرقته عن تعلم قواعده، ف فإن من كان سريقته عربية لم يحتج إلى هذا العلم، كما قال أحد الأعراب: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سريقي أقول فأعرب. وقد ذهب أهل السرقة في هذا العلم لغلبة العجمة والعامية على الناس. والمراد أن تعلم النحو في أصله محمود، لأنه يوصل إلى فهم الشريعة، ولكن إذا زاد على ذلك القدر بأن غلب على الإنسان التدقيق في مسائله كالنظر في علم علل النحو التي يسميها المتأخرون بفلسفة النحو، مع عدم المعرفة بكثير من أحكام الشريعة والتدقيق فيها، كان ذلك مذموما في حق فاعله. ثم ذكر علما ثالثا يذم التوسع فيه، وهو علم الحساب، فإن علم الحساب إنما ينتفع به في معرفة أحكام تتعلق بقسمة الفرائض والوصايا والأموال. وما زاد على ذلك فإنما هو من رياضة الأذهان التي ابتكرها اليونان، ثم انتشرت في الأمم أمة بعد أمة. فإذا كان هذا القدر غير محتاج إليه، فإن التوسع فيه حينئذ لا يكون نافعا ويشغل عما هو أهم منه. أما تعلم قدر منه يوصل إلى ما يحتاج إليه من معرفة الأحكام الشرعية كفرائض وغيرها، فإن ذلك محمود. ولهذا اعتنى المصنفون في الفرائض على ذكر باب في الحساب، كما تشتمل الرحبية مثلا، وهي المتن المعتمد فيه عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا سيما الحنابلة والشافعية، فيها باب يتعلق بباب الحساب. نعم. وأما يرى إذا لقى الصحابة من العلوم التي توسع فيها أنواع صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو كان منظوما فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهية عنها. فمن ذلك ما حدثته معتزلة من الكلام في القدر والرد عن قائلين له، قد ورد أنها القول في القدر، وفي صحيحين من حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أبو هذه الأمة مواطنا مقاتلا لا يتكلم في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجع بعضهم أكبر، وخبر بالبياقين من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أساليبها ما قال وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك، وخرجه أبو نعيم مرفوعا وآسف رفعه. والنهي عن الخوف بالقدر يكون على وجوه من هذا المحتال الله بعضه ببعض، فينسى المثبت للقدر بآية والمعفي له بأخرى، ويقع ارتكابه لذلك. وهذا قد روي أنه وقع بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والدواعي فيه، وقد نهى عن ذلك. ومن الخوف القدر إثبات درجة إلى قيسة العقلية كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول المخالفة: إن الله جبر العباد على أفعال ونحو ذلك. ومنها الخوف في سر القدر، وقد ورد ما يعرى عن علي رضي الله عنه وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة علوما حدثت بعد الصحابة رضوان الله عليهم، توسع أهلها في الكلام فيها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، وهي جميعا علوم كاسدة فاسدة وبدع ضلالة من محدثات الأمور. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى عدها، فقدم منها ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر والخوض فيه، فإن هذا علم حدث بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وتكلم فيه من تكلم في وجود بقية من الصحابة، وأما كبارهم فقد انصرموا وماتوا رضي الله عنهم، وقد أنكر من أدركهم من الصحابة ما هم عليه، كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخوض في القدر، ثم بين رحمه الله تعالى أن النهي عن الخوض في القدر يجيء على ثلاثة وجوه: أولها أن يخاض في القدر بضرب كتاب الله بعضه ببعض في هذا الباب، فيذكر من يثبت القدر آية يحتج بها، ويذكر من ينفي القدر آية يحتج بها. وثانيها الخوض في القدر إثباتا ونفيا في الأقيسة العقلية، وذلك أن باب القدر مرده إلى خطاب الشرع، فإن القدر نظام التوحيد كما روي عن ابن عباس، وإنما ينتظم هذا النظام بالنظر إلى ما جاء في القرآن والسنة، فإن الذي قدر الأقدار وقسم الأرزاق وضرب الآجال هو الله سبحانه وتعالى، وكفى به في بيان القدر خبيرا. وثالثها الخوض في سر القدر، لأن سر القدر محجوب ممنوع، وما حجب عن الإنسان من العلوم بأمر الله سبحانه وتعالى فإنه ينهى عن كشفه، كما جاء هذا عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في النظر في تقدير المقادير وأحكامها، فهي أمر استكن الله عز وجل العلم به وأخفاه فلا يطلع عليه أبدا، فإن العبد لا يعرف حقيقة تقلب الأقدار، ونظره في سرها مما لا يوصل إلى شيء، وإنما يجر العبد إلى الهلكة والفساد. نعم. ومن ذلك عن المحدثات الأمور ما أحدث المعتزلة والحداحنة والكلام بذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد حكما من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أبعاده، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وانقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما مما كثير مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك الاستنساخ وإلا التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة: لو رؤي لك أن تسلم أن أولادها إلا في جهة، وقوله لو كان له كلام يسمع وكان تسمع وافق من الاستواء ووافق من الاستواء، فنظروا بهذه الشبهات مع هذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تدبيرهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الامور كثير من ينتسب الى السنه والحديث من الكافرين. والثاني وقال اثبات ذلك بادله العقول التي لم يرد فيها نهر، ورد على اولئك مقاله كما يقول قد مقاتل بن سليمان، ومن تابع وتنوح من ابي مريم، وتابع طائفه من المحدثين قديما وحديثا، وهو ايضا فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما بقول إما بعد، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتِ بها عنده لازم الصفات الثابتة، وقد أنكر السلف على المقاتل قوله في رده على جهل بأدلة العقل، وبعده في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، ومنهم من في ابن إبراهيم الشيخ البخاري وغيره. والصواب عليه السلف الصالح من وراء آياته سمعت وأحاكيها كما جاءت من غير تجسيم، فأبى تكليف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا قرب مثلا، ولا خوض في معانيها ولا قرب مثلا من الأمثالها، وإن كان بعضهم كان قريبا من زمن أحمد منه مقبال شيئا من ذلك اتباعا لطريقة القاتل، فلا يقتدى به في ذلك إنما لقد أئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا علما آخر من العلوم المذمومة التي أحدثها المتأخرون وزعموا أنها علوم وهي جهالات، وهي ما أحدثه من أحدث من الكلام في باب الصفات بما لم يتكلم به السلف التقاة الثقات رحمهم الله. وذكر أن علم هؤلاء منقسم إلى نوعين اثنين: الأول علم النفاة المعطلة كالمعتزلة والجهمية الذين توهموا أن ما ورد في الكتاب والسنة يستلزم التشبيه بالمخلوق فسارعوا إلى نفيه. والثاني علم المثبتة المشبهة الذين قابلوا أولئك النفاة بإثبات صفات الله عز وجل بأدلة العقول حتى أفضى بهم هذا الأمر إلى الوقوع في التشبيه كما كان على ذلك الكرامية، وإنما أوقعهم في ذلك أنهم قابلوا تلك الطائفة بطريقتها، فإن المعتزلة تكلموا في النفي اعتمادا على أدلة العقل فضاهاهم هؤلاء وتكلموا في الإثبات بأدلة العقل وجرهم الإثبات إلى وجرهم الكلام بإثبات هذه الصفات بأدلة العقل إلى إثبات صفات ليست من صفات الله عز وجل لم تأتي في الكتاب ولا السنة. ولهذا بالغ السلف رحمهم الله تعالى في الإنكار على الطائفتين وعيبهما وبيان خطائهما. والصواب في هذا طريقة السلف رحمهم الله تعالى من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاء عن الزهري والأوزاعي وغيرهما أنهم كانوا يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت. والسنة والثاني حمل معانيها على ما تعرفه العرب في لسانها فمثلا صفة العلم أو اليد أو الساق فإننا نثبتها لله عز وجل إذ جاءت هذه الصفات في الكتاب والسنة ونفهم من معانيها ما تفهمه العرب في لسانها فإن الشريعة عربية كما بيّن ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. ومراد المصنف رحمه الله تعالى في قوله كما جاءت من غير تفسير لها ليس المراد بهذا التفسير المنفي كما وقع في كلامه وكلام غيره من أهل العلم، ليس المراد بذلك ترك تفسيرها بما تعرفه العرب من لسانها، ولكن المراد ترك تفسيرها بالمعاني الباطلة التي لا تعرف في لسان العرب إلا بوجوه أحدثها المتأخرون كالمجاز والكناية ونحوهما. وهذا معنى ما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال نؤمن بها بلا كيف ولا معنى، فإن معنى كلامه نؤمن بها بلا كيف نعلمه، وإلا فإن الصفة في نفسها لها كيف. ومعنى قوله ولا معنى يعني ولا المعنى الذي تدعيه المعتزلة والجهمية وغيرهم فيها، بل نؤمن بالمعنى الذي يتبادر إلى السامع من سماع ألفاظها، وهو الذي يسميه أهل العلم رحمهم الله تعالى بالظاهر. وبذلك يعني محدثات الأمور ما أحدثها الفقهاء وأهل العلم طوائف وقواعد عملية ورشدوا فروعا الفقه إليها، وسواء أخارجت السنة موافقة فرد تلك القواعد المقررة وإن كان أصلا ما كان منه على نصوص الكتاب والسنة تأويلات المقارنة ويوجيها بعض الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكره من قبائل الرأي من قبائل الرأي بالحجاز والعراق بلغ في ذنبه وإنكاره تأمل أئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معلولا به عند الصحابة أن بلغوا بين طائفة منهم فأما متفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يقبل به. قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنه كان أعلم منكم فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا ما أردتم يرون أحد عمل أهل المدينة ولكن وأخذوا بالحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا علما ثالثا من محدثات العلوم وهو ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ردوا فروع الفقه إليها من غير التفات إلى مخالفتها للسنن أم موافقتها بل ربما قعدوا قواعد يعرف بها أن كل ما خالف قولهم من السنن الواردة فإنه معدول عنه كما قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى وعفى عنه من فقهاء الحنفية كل آية أو حديث خالف قول أصحابنا فإنه مؤول أو منسوخ وإنما جرهم إلى هذا المبالغة في القواعد التي استنبطوها بعقولهم وإن كان بعضها محتملاً صحيحاً على أصل بين من الشريعة إلا أنه أجري حتى صار مقدماً على السنن إذا وردت على خلافه فربما تركت السنة إبقاءً لهذا الأصل الذي طردوه. ومن أحسن من بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين فإنه أطال وأطنب في العناية في بيان فساد الرأي إذا خالف السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين رحمه الله تعالى أن ما ورد من السنن لا يجيء على خلاف القياس أبدا ومن توهم ذلك فقد أتى خطأه من قبل قصور علمه وإنما يحمد من الرأي ما كان له وجه صحيح معتد به في الشرع فهذا هو الرأي الصحيح الذي يحمد فإذا استنبط الإنسان شيئا من الأحكام على وفق رأي يعول فيه على الكتاب والسنة كان هذا الرأي محمودا وقد كان هذا هو الذي يعول عليه السلف من الرأي فإنهم تكلموا في الأحكام على وجه الاستنباط اعتماداً على رأي صحيح وأما الرأي الفاسد فإنهم قد أكثروا من القول في ذمه والتحذير منه وهو الذي يبنى على أقيسة عقلية وقواعد جدلية ثم يطرد ولو جاءت السنن بخلافه. ومما انكره ائمه السلف الجدال وخصام المراه بسنن اهل الحرام يكره لكم ذلك طريقه ائمه الاسلام وانما عند ذلك ما كان اصلاح له فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف من الشافعيه والحنفيه وصنفوا كلهم خلافا والسبب اكثر خلافا وكل ذلك محدث لا اصل له وصار ذلك منهم حتى شرع عليهم الناس وعلى درجات السلف ورده وورد الحديث المرفوع بالسنة وقال قول بعد ذلك إلا أوتي كذا ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقال الله سابق إبلاغ السلف إذا أراد الله بعد خيرا فتح له باب العمل وغلق عن باب جدل وإذا أراد الله بعد شر وغلق عن باب العمل وفتح له باب جدل وقال قد أدركت هذه البلدة والموتى الذي فيه الناس اليوم المعيبين والسائل وكما يعلم كثرة الكلام والكتاب يقول يتكلم احدهم فقال الله إذا في العلم يذهب من العلم فقال الله كن فسلط ويذكر وقال وكان يقول في المسائل التي سمع هذا الجرنات وكان الله أحمد يسلط سبيله في ذلك قبل رجل عن كثرة المسائل عن ضروبات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحرائق وفي ذلك ما يكون ذكره ومع هذا في كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على ما أخذ الفقه ومذاهب الأحكام من كلام مجلس مختصر يفهم به مقصود بغير إطالة ولا إسهاب وفي كلامه من رد الأقوال المخالفة للسنة بأفضل إشارة وأحسن عبارة بحيث يولي ذلك لمن فهم من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما أن يتضمن تطوير كلام من بعدهم والصواب في ذلك بعدهم من كلام السلف والأئمة بما أقصاه وإن جاز فما سكت من سكت عن كثرة الخصال وجدان سلف ومن جاز وما تراه سكت عنه من خشية لله وما تكلم من تكلم وتوسل وتوسل عنه باختصاصه بعلم دونه ولكن حبا للكلام وقلة الورع كما قال الحسن وسمع قوم يتجادلون هؤلاء قوم من العبادة وقف عليهم القول وقد ورعوا فتكلموا فقال مدين مؤمنون سمعت محمد بن سيرين والله قام وذنوب ففضل له فقال اني اعلم ما يريد اني لو قرات انا ما اليك كنت عالم ذاك واحد قال وفي قال انا اعلم بمرادك ولكني لا اما عليك فقال ابراهيم ثم خالد ما خاصمت قط وقال عبدي من جسدي ما خاصم رجل قط وقال جعفر محمد اياكم خصومات في الدين فانها تشغل القلب وتريد الفرق وكان عروف عبد العزيز يقول يا سلمه امرا فاقر سلم وقال من جعل فينا مرضا للخصومات يكره التنقل وقال ان السابق من العلم وقفه بصر لا تحب الكف وكان منهم اقوى على الفحم والرحم وكفى بالسلم في هذا المعنى كثير جدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا في هذه الجملة علما رابعا من العلوم التي لا تنفع وهو ما أحدثه المتكلمون في الحلال والحرام من الجدال والخصام والمراء الذي سموه بعلم الخلافيات وصنفوا فيه التصانيف وقد عظم نكير السلف رحمهم الله تعالى على الإكثار من المراء والجدال في الدين وعابوا من جعل دينه عرضة للخصومات فإن ذلك باب يوصل إلى التنقل في الدين وربما أدى إلى الانحلال منه فإن من جعل دينه عرضة للخصومات تحير وتلون وتغير وإذا أوتي الإنسان جدلا غلب عليه فقد حرم خيرا كثيرا وهدى بينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن من حديث أمامة أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل فدل هذا على أن غلبة الجدل على العلم مؤذنة ببواره وفساده ولهذا جر علم الخلافيات الذي ابتدأ سهلا ميسورا تذكر فيه كل طائفة حجتها انتهى إلى تعصب المتعصبين لمذاهبهم حتى جرهم هذا إلى السباب بل إلى القتال كما ذكر ياقوت في معجم البلدان غير مرة في مواضع عدة من بلدان المسلمين أن الأمر بلغ فيه بين الحنفية والشافعية إلى الاقتتال بالسيوف تعصبا لمذاهبهم وإنما جرهم إلى سفك دماء بعضهم بعض هذا العلم الذي أفسد الفقه فتعصبت كل طائفة لما قاله أئمة مذهبها ونصبت الأدلة لذلك واجتهدت بجدل وربما بدجل إلى نصرة ذلك المذهب حتى أوقعهم هذا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الأحاديث المكذوبة في نصرة المذهب أو ذكر الأحاديث التي يخضع بوضعها والغض عنها مع الاطلاع على أنها موضوعة لأنها موافقة للمذهب، وإنما جرهم إلى هذا علم الخلافيات الذي بالغوا فيه ونصبوا فيه أنفسهم للخصومة حول مسائل الحلال والحرام. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى هنا أن سكوت من سكت من السلف رحمهم الله وإحجامهم عن الخصومات لا لعدم قدرتهم على المراء والجدل، ولكن لعلمهم بأن الجدل والمراء يؤول بصاحبه إلى قسوة القلب وضعف الديانة والانشغال بما لا ينفعه، فكان فعلهم من باب حسم المادة وسد الذريعة، فسدوا هذه الذرائع الموصلة إلى فساد دينهم بالإعراض عنهم. ومن هنا كان كلامهم رحمهم الله تعالى قليلا ولكنه ذو نفع عظيم، كما بين المصنف رحمه الله تعالى أن كلام الأئمة المتبوعين من أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق فيه مع قلته من مآخذ العلم ومدارك الأحكام ما لا يوجد في كلام غيرهم من أهل عصرهم ممن شققوا الكلام وأطالوه في بيان أحكام الشريعة. وهكذا كلام أئمة الهدى كما سلف قليل كثير البركة، كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى: كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. وقد قلنا كثير من المتأخرين بهذا، وقلوا أن المكر وكلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين قواعد مهمة ليس كذلك. وهذا جهل محمود وظن إلى أكابر الصحابة وعلمائه كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلام وقالوا لكلام ابن عباس وهو أعلم وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلام أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يوضح في القلب يفهم يفهم به العبد الحق ويميز به بين ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارة مجيدة محصلة للمقاصد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جواب الكذب واختصر له كما اختصارا، وهي عبارة لا يعتبر الكلام والتوسل في الكذب والقال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأذن لي إلا أن أبلغ وأن تشكر الموتنا من الشيطان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاء. وأما كثرة القول وتشكير الكلام فإنه مذموم، وكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، وكان يحدث حديثا يعبر العار بالأحصى. فقال: إن النبي يعني سحرا، وإنما فعله في ذنب ذلك الأمر أنه كما ظن ذلك من ظنه من تأمل سياق أطراف الحديث قطعا بذلك. وفي الترمذي وغيره عن ابن أبي عمرو مرفوعا: إن الله يلوم بين الرجال أن يتخلل لسانه كما تتخلل البقرة لسانها. وفي المعنى حديث كثيرة مرفوعة ومقبوضة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. ويجب أن يعتقد أنه ليس كل من كذب الرسخ هو القول وكلامه من الكلام ممن ليس كذلك. فقد ابتلي فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كذب الرسخ هو القول وكلامه من الكلام ممن ليس كذلك. لا، كان أعلم ممن ليس كذلك. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كذب وبصره لقول وكلامه بالعلم كان أعلم ممن ليس كذلك. حذر المصنف رحمه الله تعالى في كلام المتقدم من الفتنة التي بلي بها كثير من المتأخرين الظانين أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. فانظر إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان أجل البيان وأوضحه مع اختصار عباراته صلى الله عليه وسلم إذ قد أوتي جوامع الكلم، وانظر إلى الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من أئمة الهدى من التابعين وتابع التابعين، فقد كان بيانهم قليلا من غير توسيع للعبارة، وكان علمهم أصح العلوم. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال إشارة إلى أن العلم ليس على هذا النحو، وإنما حقيقة العلم النور الذي يجعله الله عز وجل في قلب العبد فيميز به بين الحق والباطل ويفهم به مراد الشريعة. فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم مقالا، وإنما بيّن الرب سبحانه وتعالى في آية الأنفال بأن من اتقاه جعل الله عز وجل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وهو نور يمن الله عز وجل به على العبد وبصيرة يلهمه إياها يفرق بها بين الحق والباطل، كما قيل في أصح الأقوال في تفسير هذه الآية، وهو اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقد ابتلينا بجهله من الناس يعتقدون في بعض المتوسع بقول المتاخرين انه اعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن بشخص انه اعلم من كل من تقدم من الصحابه ومن بعد استثمرت بهذه ومقاله، ومنهم من يقول اعلم من الفقهاء المشهورين المتبعين، وهذا يلزم من ما قبله لان هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين اكثر قولا منه كان قبله، فاذا كانوا بعدهم اعلم من اتساع قوله كان اعلم مما كان اقل منهم قولا بطريق الاولى كالتوحيد والارزاق والبيت والجنبوات وطبقته، ومما قبله من التابعين والصحابه رضي الله عنهم يقول فان هؤلاء كلهم اقل كلاما ممن جاء بعدهم، وعلى تنقص عظيم السير الصالح والإسلام وظن فيهم ونسبته له من الجهل وحصول العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد صدق المسعود رضي الله عنه في قوله للصحابة رضي الله عنهم إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها قلوبا أقلها تكلفا، وروي نحو عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أيضا في هذا إشارة إلى أن من بعد ما قلوا فقال ابن مسعود رضي الله عنه وايضا ايضا انكم في زمان كثير العلماء قليل الخطباء، وسياتي بعد في زمان قليل العلماء كثير الخطباء، فمن كثر العلماء فان قلبه فهو المنجوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فقد شاء النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه بالايمان والفقه واهل الجنه اقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، ويعبرون بأسئلتهم عن القدر والتاج إليه ذلك، وهذا موقف العلم النافع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفتنة والابتلاء بجهلة من الناس يعتقدون أن من توسع في القول من المتأخرين أعلم ممن سبق من السلف الصالحين، وربما ظن أنه أعلم ممن تقدمه من الصحابة، أو زعم أنه أعلم من الفقهاء لمزيد بيانه وكثرة كلامه، وهذا تنقص عظيم بالسلف رحمهم الله تعالى، فإن السلف مع قلة كلامهم وعدم تشقيقهم للبيان فإنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وروي عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا بيان بليغ بأن من تخلف عنهم في قرون الأمة فإنه يكون أقل منهم علما وأكثر تكلفا. وانظر إلى هذه البلوى في مثل زماننا، فإن كثيرا من الناشئة يظنون أن المتكلم في العلم بسرد الأسانيد وبيان الخلاف أعلم من العلماء الكبار الذين يكون كلامهم قليلا، وقد اغتر هؤلاء بالظواهر. وإلا فإن حقيقة العلم كما سلف النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان فيميز به بين الحق والباطل، وما عند العلماء الكبار من هذا أعلى مما عند غيرهم، وإن كان من دونهم من الناشئة أوضح بيانا وأفصح وأجلى. فليست العبرة بتوسيع المقال وكثرة القيل والقال، ولكن العبرة بكمال البصيرة ونفاذ العلم. وإنما يبلغ الإنسان هذا مع طول الزمن وكثرة الممارسة وإدمان تعلم العلم وتعليمه، والشباب بمنأ عن هذا. فينبغي أن لا يحول بين الإنسان وبين طلب العلم عليهم دعوى أنهم لا يتكلمون على المسائل بكلام كثير، فليست العبرة بكثرة الكلام. ومن هنا أخطأ من ذم طريقة علماء هذه البلاد التي قلت في هذه الأزمان، والتي تسمى بطريقة سم بركة، والتي يقول فيها الشيخ للقارئ سم يعني ابدأ بسم الله، ثم يقول بعد مدة بركة يعني قف إلى هذا القدر فإن فيه بركة. وكانوا يتكلمون بكلام يسير فكان في علمهم بركة. وأما من غلب عليه الحال اليوم فقد صار يوسع الكلام، واغتر كثير من الناس بطريقته وظنوا أن طريقته هي الأنفع، وليس ذلك مجزوما به على كل حال، فإنما تكون هذه الطريقة نافعة إذا كانت مشمولة ببيان مصدق من الكتاب والسنة. أما إطالة الكلام بإعادة البيان مرة بعد مرة وتكرير القول ردا للصدر على العجز كما في كلام أكثر المتكلمين، فلعمري إن قلة كلام أولئك أنفع للإنسان من كثرة كلام هؤلاء. فينبغي أن يحرص الإنسان على أخذ العلم على العلماء الكبار، وليعلم أن قول من قال إن بيانهم للمسائل قليل شبهة شيطانية يراد بها صرفهم عن هذا الخير العظيم، فإن البركة مع أكابركم، ولا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم عن أصغرهم هلكوا. إلى أن ينتهي إلى ثمانية أئمة الإسلام من شرك المقتدى الذي سميناه فيما سبق، وقفت مرويعا من ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله وتفقهه، وما حدث لهم من التوسل أخر بكثير منهم إطالة وشرح الكلام يتعلم من كلامهم وأقرأ له مخالفة كلامهم، فأكثره وباطل ما منفعة فيه وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلامهم بعضهم من حق لله، وهو في كلامه موجود كان جزيرة الرقصة عبارة، ولا يوجد في كلامهم بعضهم باطل لله إلا وفي كلام ما يبينه مولانه المحتاج، وهو تأمله ويوجد في كلامهم كمعرفة أتباعه تفرقة ما لا يهتدي إليه من بعد الغرائب المبين، فمن لم يأخذ العلم من كلامه فات ذلك الخير كله مع ما يقع ويحتاج من أراد جمع كلامه إلى معرفة صحيحه وسليمه، وذلك بمعرفة جمع التأثير والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو رواد لما يقوله من ذلك، ويلتمس رأي حقه من باطله ولا يثق ما عنده من ذلك، فما يرى من قد علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عسر لجهله بصحيحه وسقيمه، فهو لجهله جوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته ما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الزاهد وفي زماننا يتعين كتاب كلام الأئمة السلف المتدين من أزل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وليكن الإنسان على أثر مما حدث بعد فإنه حدث بعده حرب كثيرة وحدث من انتسب إلى وتابع بالسنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها بشروطه عن الأمة وانفراده عن الكفار يقرر أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى العلوم التي لا تنفع إما أصلا وإما باعتبار التوسع فيها، نبه رحمه الله تعالى على أفضل العلوم في تفسير كلام الله ومعاني الحديث والحلال والحرام، وأن الأفضل منها ما كان ماثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمان أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه رحمهم الله تعالى. فضبط ما روي عن هؤلاء من أفضل ما ينبغي الاشتغال به، وأعلى الهمم همة من اشتغل بهذا العلم على هذا النحو، فإن فهم أولئك أصح وعلومهم أكثر. ومن هنا كثر بيان أهل العلم وتصريحهم بأن العلم النافع هو ما جاء عن أولئك السلف الصالحين، كما قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. فالعلم الصحيح الأصيل في فهم الكتاب والسنة والحلال والحرام ما جاء عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فلان. وقال صاحبه أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. فينبغي أن يشتغل الإنسان بضبط المنقول عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين في أبواب العلم في تفسير القرآن ومعاني الحديث ومسائل الحلال والحرام، وإنما يتوصل إلى ذلك بسلم الرواية التي يميز فيها بين الصحيح والسقيم. فيحتاج الإنسان إلى معرفة الجرح والتعديل والعلل، ومن هنا عظم قدر علم الحديث ومصطلحه، لأنه يوصل إلى معرفة الثابت وغير الثابت مما روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين. ثم حذر رحمه الله تعالى من السير وراء من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهي بلية سرت في الأمة من قرون لا تزال إلى يومنا هذا. فكثير ممن يشتغل بعلم الحديث يغلب عليه مذهب الظاهرية الذي هو في الحق مذهب الجامدية، فتراه جامدا عن النصوص لا يعرف مقاصد الشريعة ولا يحيط بها، فربما استدل بظواهر متوهمة يتوهمها على مسألة وذكر أن هذه هي السنة الصراح التي لا ينبغي التعويل عليها. ومن هنا فإن بين من أدرك مقاصد الشريعة وعقل مدارك الأحكام من المشتغلين بالحديث فرق عمن تعلم الحديث وحفظه من غير فهم لمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام. وأنا أضرب ذلك بمثل يبينه، وهو المسألة التي يكثر القول فيها في اشتراط إذن ولي الأمر في القنوت أم عدمه، فإن من المفتين من يفتي بأن اشتراط إذن ولي الأمر لا يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة ولا الأثر، ولعمري لقد صدق في دعواه إذ لا يوجد دليل صريح في هذا، لكن من فهم مقاصد الشريعة وعقل مدارك الأحكام لا يستريب أن الصحيح في هذه المسألة اشتراط إذن ولي الأمر، لأن هذه من المسائل العامة التي تتعلق بالكافة، والمسائل العامة التي تتعلق بالكافة مناطة بولي الأمر، كوضع الحدود وإنزالها على أهلها والفصل في الخصومات وإنكار المنكرات وأشباه ذلك من الأمور التي تتعلق بعامة المسلمين، فإن الأمر يصار فيها إلى ما يراه ولي الأمر، وإذا ترك هذا آل إلى الفساد، فتجد مع الأيام من يقنط في حق ما لا يقنط فيه، وربما آل الأمر إلى أن يقنط الإنسان على خصم له من الخصوم ويؤمن الناس على دعائه، فيضطرب هذا الأمر ويختل هذا الحبل. أما إذا أنيط بإذن ولي الأمر الذي يراد به مصلحة المسلمين عامة في اجتماعهم على أمر واحد فذلك أعلى غايات الشريعة، فإن الشريعة حرصت على إقامة الجماعة ومنعت من كل مظهر يحول بين المسلمين وبين وحدتهم، ولذلك لا يشرع أن يختلف أذان المؤذنين في بلد واحد، فيؤذن مؤذن على مذهب أحمد ثم يؤذن بعده بوقت مديد مؤذن آخر على مذهب أبي حنيفة، أو يصلي قوم في المسجد على مذهب أبي حنيفة ثم يأتي قوم آخرون ويصلون على مذهب الحنابلة، كما كان هذا إلى وقت قريب في مساجد المسلمين، فكان في المسجد الحرام والمسجد النبوي محاريب عدة لكل مذهب من المذاهب، ولا ريب أن هذا الفعل وما شابهه كله على خلاف ما جاءت به الجريعة، ما جاءت به الشريعة من حفظ جماعة المسلمين وتوحيد قلوبهم، فإذا كان المسلمون يقنطون جميعا كانت قلوبهم واحدة، وإذا كان المسلمون يقنط بعضهم ولا يقنط بعضهم اختلفت قلوبهم، فضرب الله عز وجل الفرقة بينهم وأطال الوقيعة بعضهم في بعض كما نراه اليوم. وعلى هذا فليدرك طالب العلم ولا سيما طالب علم الحديث أنه يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة وعلل الأحكام ليكون إفتاؤه صحيحا ولئلا يقع فيما وقع فيه الجامدون من المتقدمين والمتأخرين من المشتغلين في الحديث. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة تحذيرا بينا من الدخول في كلام المتكلمين والفلاسفة والاشتغال بعلومهم، فإن علومهم شر محض، ولا يخلو من نظر في هذه العلوم واستطال فيها من أن يلحق قلبه شيء، ولا سيما إذا باشر طلب هذه العلوم من غير إحكام علوم الشريعة، كما اتفق هذا لبعض الناس الذين صاروا يقرؤون في كتب المعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم، فنكتت في قلوبهم نكت من مقالات هؤلاء القوم لعدم رسوخ أقدامهم في معرفة مذهب أهل الحق الصحيح، واشتبه عليهم الدين الواضح الجلي، فينبغي على الإنسان أن ينأى بنفسه عن قراءة كتب أهل البدع والضلال، فإن العبد مأمور أن يفر بدينه من الفتن، ومن جملة الفرار بالدين من الفتن ترك النظر في كتب أهل البدع والضلالة والإعراض عنها. وهم رابطها من العلوم الكلام في العلوم باطلة من المعارف وأرهان القلوب وتراب لذلك من جرب الرأي من ذوق لو تشكو في خطر عظيم وقد ذكروا معناه الأئمة كالإمام أحمد وغيره وكان أبو سليمان يقول إن نومة الوقوف نكتة النكت القوم فلا أقبل وإلا بشاهد عهدين الكتاب والسنة وقوي يدعون هذا مقيد الكتاب والسنة من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث وقد اتسع الخلق في هذا الباب يدخل به القوم على ان سلق الرجل ودعوى ان اولياء الله يخوف من الانبياء او انهم مستغرق عنه والى التنقص بما جاءت به رسل من الشرائع والى دعوى الالوهيه والاتحاد والاتحاد على القول بوحده الوجود والى ذلك من اصول الكفر والرسل والرسل والدعوى للبحر والحلم والقران الشرائع وادخلوا في هذا الطريق اشياء كثيره ليست من الدين في شيء كما هو عزاهم الله يحصل به تطبيق القلوب كلمه وربك الله وزعموا انه يغني بلاغه من النفوس كعشق الصور المحرمه وغيرها وزعموا انه يكسر النفوس وتراب وتشابه لباس غير ذلك مما لم تات به الشريعه وبعض سلطان الدنيا يرى صلاه كلمه المغرب وحرم الاشياء وذلك الذي اتخذوا بعد البيان المتقدم المتفرق رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر محدثات العلوم فذكر علما خامسا من العلوم المحدثة وهو الكلام في العلوم الباطنة من المعارف المتعلقة بأحوال النفوس وعللها وأعمال القلوب وتهذيب النفس وردها عن غيها بمجرد الرأي والذوق والكشف الذي غلب على كثير من السالكين من المنتسبين إلى التصوف فتكلموا في هذه العلوم بمجرد الرأي أو الذوق أو الكشف أو الرؤى المنامية وقد كان أئمة الهدى من المتكلمين في هذه المسائل لا يزيدون عن الكلام فيها بما جاء في الكتاب والسنة حتى اتسع الخلق على ما ذكره المصنف ها هنا وفي كتاب استنشاق نسيم الأنس وتكلم في هذه المسائل من تكلم بالزندقة والنفوق والنفاق واستباحة المحرمات ودعوى أن الأولياء أفضل من الأنبياء أو غيرها من الدعاوى الباطلة ولهذا حذر أئمة الهدى رحمهم الله تعالى من الكتب المشتملة على هذا العلم ككتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وكتب الحارث المحاسبي فإن كتب هؤلاء القوم جميعها من هذا الضرب وإن كان فيها خير كثير ففيها أيضا شر كثير ولا ينبغي أن يتعرض للقراءة فيها إلا من أحكم طريقة أهل السنة في هذا الباب والاستغناء بما صنفه السلف رحمهم الله تعالى في كتب الزهد أولى ككتاب الزهد للإمام أحمد وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني وكتاب الزهد لابن أبي عاصم وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح وكتاب الزهد لهناد بن السري فإن القراءة في كتب هؤلاء أفضل وأنفع في معرفة ما يجب للنفس وعليها وما يتعلق بأحوالها وعللها وآفاتها وطرق مداواتها وشفائها. نعم. العلم نافع من هذه العلوم كلها قبل وصول الكتاب والسنة وقام معانيها وتقيد في ذلك من الدنيا والصحابة والتابعين والتابعين في معاني القرآن والحديث وبما ورد عنه من الكلام في مسائل من حلال الحرام والشهد والأقوال والمعارف وغير ذلك الاجتهاد على تدريس صحيحه في سبيله أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهم به ثانيا وبذلك فات من العقل وشغل وبالعلم ما تدعوني أشتغل. رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى التذكير بأن العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بما أثر عن الصحابة والتابعين. وقد بين رحمه الله تعالى أن ذلك العلم ينال بطريقين اثنين، أحدهما الاجتهاد في تمييز الصحيح من السقيم منه، وثانيهما الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه. فينبغي أن يكون شغل العبد في هذين الأمرين بأن يميز المرويات والمنقولات هل هي صحيحة أم لا، ثم يجتهد بالنظر في معانيها ويستعين بما تكلم به الصحابة والتابعون وتابع التابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في فهمها. نعم. Uh-huh.